مسبب الأسباب. وكتير بنقول مش دايما الأسباب بتجنب مسبباتها إطلاقا، قد تأتي الأسباب بعكس المراد. ده أمر يعني سبحان الله العظيم، ده ينبغي أن تعرفه في الحياة. ألم أعلمك في أصول الأصول أخي أن الله سبحانه وتعالى معروف بنقض العزائم سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا إلا عكس الأغراض، وهو ده الابتلاء، انك انت تاخد بسبب وتلاقي السبب اللي انت اخد بيه اتى بعكس النتيجة اللي انت منتظرها. يعني معلش خلينا في موضوع الحياة الزوجية، ممكن يبقى زوج جايب لزوجته هدية وهو راجع يظن في انها هتطير من الفرح، ويدخل يلاقي الدنيا نكد، والهدية دي تبقى سبب الطلاق. ممكن بمنتهى البساطة هي قاعدة ومنتظرة زوجها ورسمة في خيالها وعاملة كل الأسباب، ومع ذلك الأسباب اللي هي أخذت بها دي عشان تجيب بها السعادة تجيب النكد. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ تتعلق قلوبنا بالله، ننشغل بإرضاء الله، نشغل أنفسنا بطلب رضا الله، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله. مش أنا قلت في البداية إن هناك أربعة قواعد أساسية لبناء البيت السعيد؟ واحد الرضا، اثنين الإخلاص، ثلاثة الرحمة، أربعة التقوى. وذكرنا في أسباب مشاكل الزوجية فساد النية عند الزواج، اثنين عدم الرضا بما قسم الله، ثلاثة التطلع لما في أيدي الآخرين، أربعة تبادل المراكز، مش هشرح، خمسة طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات، ستة استقصاء الحق، سبعة تدخلات الآخرين في الحياة الزوجية. وصراحة في خلال الأيام اللي فاتت جاءتني رسائل كثيرة جدا واتصالات كثيرة جدا في موضوع تدخلات الآخرين في الحياة الزوجية دي، إن غالبا سبب كل فساد ونكد في الحياة الزوجية تدخلات الآخرين، تدخلات حماته أو حماتها، أمه أو أمها، تدخلات أصحابه في الشغل أو زملائه في الشغل أو أصحابه في القهوة أو أصحابه في الشارع أو التلفزيون، هي دي أسباب فساد الحياة الزوجية. أسباب فساد الحياة الزوجية تدخلات الآخرين، سماعها نصايح من أناس غير مخلصين غير مؤهلين، من أناس غير ذوي خبرة ولا إخلاص في النصيحة. ثمانية عدم وجود منهج واضح للبيت. تسعة اختلاف المنهج بين الزوج والزوجة. عشرة عدم التكافؤ. 11 التلفزيون. 12 المشاكل المادية، والمرة اللي فاتت وقفنا على كلمة المشاكل المادية وقلنا دي قد تكون أحد أكبر أسباب المشاكل في البيوت أيضا، الفلوس. وأنا نويت الليلة دي في الحلقة دي إن أنا أتكلم معكم كأب، أنت أيها الزوج ابني وأنت أيها الزوجة بنتي، وأنا كأب مش هتبنى الطرح النظري ولا هتبنى المثاليات، خليني واقعي. أب قاعد بين زوجين، ده ابنه ودي بنته، والاثنين بيشتكوا، بيقول لي يا ابي مش مبطلة طلبات، مش مقدرة ظروفي وظروف الحياة اللي احنا فيها، وان انا راجل موظف على قدي ودخلي على قدي، وهي برضو عينيها بتدمع وتقول يا ابي انت شايف ظروف الحياة، الحاجة غليت، وهو مش مقدر كده، كل ما اقوله على فلوس يبقى ده يوم النكد لما اقوله اديني، اعمل ايه؟ قول طب انا اعمل ايه؟ اسرق؟ انهب؟ ارتشي؟ يعني اضل؟ اعمل ايه طيب عشان اجيب لها فلوس؟ يقول طب انا اعمل ايه؟ ما الدنيا عايزه فلوس والدنيا عايزه نعمل ايه؟ زي ما قلت انا هتخلى عن وظيفة الواعظ ووظيفة الناصح، وهتبنى قضية ان انا اللي في المشكلة دي، انا شخصيا في المشكلة دي اعمل ايه. وعشان كده بكلمكم من واقع، وانا عايز زيكم. القضية في ايه؟ فان هذه المشكلة مش مشكلتي الزوج اجيب منين، ولا مشكلتي الزوجة هات هات هات، وانما مشكلتكم انتوا الاثنين. هو ده اللي بينساه الزوج، عمالة تقول لي هات هات وبتنساه الزوجة. طب انا هجيب منين؟ ما يدفع اعمل ايه؟ عايزين نقعد احنا الاثنين كزوج وزوجة ونتفاهم نعمل ايه. دلوقتي الحاجة غليت، كيلو الرز بقى بكذا، وكيلو الزيت بقى بكذا، وكيلو البطاطس بقى بكذا، وكيلو الطماطم بقى بكذا، والمرتب زي ما هو، او الزيادة طفيفة ما تساعدش على الحياة دي. طب نعمل ايه؟ مش الزوجة تقول له دي مشكلتك انت، نعمل ايه؟ دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا مالي. ولا هو يقول لا لا دي مشكلتك انت، انت اللي تدبري، دي وظيفة المرأة في البيت مش وظيفتي انا. لا لا، عايزين نتفق ان دي مشكلتنا احنا اتنين، وتعالوا احنا اتنين نتعاون في حلها. نحلها ازاي؟ اول حل الصدق. عايزين نربي بيوتنا على الصدق يا جماعة. وانا قلت ان عنوان الحلقة دي وصفة للسعادة الزوجية، فاول عنوان فعلا انا كاتبه في وصفة الحياة الزوجية الصدق. هناك بيوت للأسف، سامحوني انا اسف اسف اسف، بيوت بنيت على الكذب. هو الزوج كذاب وهي كذابة، وهما الاثنين راضيين من بعض الكذب وعايشين بالكذب. ده اكبر سبب لفساد الحياة الزوجية. خلينا واقعيين وخلينا صادقين. أم انا واضح زي الشمس وهي كمان واضحة، وانا بقول لكم بقى اهو بصفتي ابوك وابوها وبصفتي عايش معاكم الحياة دي، ان انا لما ابقى واضح تبقى زوجتي عارفة لما اقول لها ما معيش يبقى فعلا ما معيش، ولما تقول لي هات تبقى فعلا محتاجة. ده الصدق. الصدق ده مريح جدا. يا سبحان الله، كلمة الإمام أحمد، يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. يا ريتكم تحفظوا الجملة دي، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. عايزين نعيش الحياة الزوجية بصدق. لما تقول لي انت كنت فين تبقى متأكدة ان اللي انا قلته لها ده هو الصح. لما تقول لي انت بتكلم مين تبقى متأكدة ان انا بقول لها فعلا الحق. عايز اقول ان لو بنيت الحياة على الصدق زي بقول كده، وهي عرفت ان انا معايا 5 قروش. انا بقول ان الزوج مش مطالب انه يقدم اسمه ايه يا ابني، انه يقدم اقرار ذمه ماليه لزوجته، ان يعرفها كل دخله وبيودي فين ويجيب، مش مطالب بكده. يعني هي مش من حقي كزوجه ان نعرف هو بيقبض كام. لا مش من حقك. طب مش من حقي ان انا اعرف هو بيودي الفلوس دي فين؟ لا مش من حقك برضه. لكن من حقك ان هو يعيشك تاكلين كما ياكل، وتشربين كما يشرب، وتلبسين كما يلبس. ده كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه قبل ما تترفزي علي، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول قال كده لما سئل ما حق زوجة أحدنا علينا، قال أن تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس. زي ما هو ما يروحش هو بقى ياكل سندوتشات ويشرب قهوة ويشرب شاي في الشغل، أو بيشرب كل يوم علبة سجاير مش عارف بكام ويسيبك انت جعانه، لا يبقى كده حرام عليه، يبقى كده ظلمك. حقوقك قد حقوقه بالظبط، لكن مش من حقك انك تطالبيه بتفاصيل داخله. مش من حقك، مش من حقك تعرفي هو شايل كام وشايلهم فين، مش من حقك شرعا. لكن لو بالحب وبالود يقول ما فيش مشكله. لكن الخلاصه بنقول بقى بالصدق، هي دي سبب المشاكل. هات ما معيش وهو معاه، لما يبقى معاك ادفع. وعلى هذا انا بقول لكم بقى بنيت حياتي الزوجية. النهاردة ربنا رزقنا ومعانا 1000 جنيه، ناكل بألف جنيه. تاني يوم ما معناش خلاص مفيش. ولما اقول مفيش يبقى فعلا مفيش، لو فيه ما ينفعش اقول مفيش. ولما يبقى مفيش مع الشمس الناس وعيشهم الوهم انه فيه، بذا تستقيم الحياة. نشيل الحياة مع بعض، نعيش نفسية واحدة، هو ده حل المشاكل المادية. ان المرأة الزوجة ما تحسش الزوج دي مشكلتك، انت تجيب لنا فلوس ناكل، ما انت مسؤوليتك ايه؟ والزوج ما يحسش الزوجة ان دي مشكلتها، مشكلتك انت، دبري على قد الفلوس اللي بتدخل لنا، انا هعمل ايه؟ انا هضرب الارض طلع فلوس؟ لا لا لا، لازم الاثنين يتعايشوا على ان دي مشكلتنا احنا الاثنين، نشيلها احنا الاثنين، نحلها احنا الاثنين. تيجي ازاي؟ بالصدق، بالصدق والصراحة والهدوء والتراضي، بالتراضي في منتهى البساطة. دي نمرة واحد. اثنين، يبقى نمرة واحد الصدق. نمرة اثنين في مسألة المشاكل المادية، ان يعتقد كل منا ان الفلوس دي رزق ربنا، وان رزق ربنا ده سبحانه وتعالى الله جل جلاله بيرزق من يشاء بغير حساب. يعني مش بالجري ولا بالتدبير، ده يضبط مسألة الرزق حاجتين: قدر أسباب الرزق نفسها، اثنين البركة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب، اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال. هي دي، لو احنا اعتبرنا ان قضية الرزق دي قضية بإيد ربنا، واسباب الرزق الحلال كتير، بس منها الصلاة. انت بتصلي صح، هو بيصلي في وقتها، الاولاد بيصلوا، ربنا قال كده: وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نمرة اثنين حسن الظن بالله، ثلاثة صدق الرجاء فيه. يا جماعة الفقر مش عيب، والحاجة مش عيب، بالعكس الفقر نعمة، والله نعمة من نعم ربنا على العبد. الإمام أحمد لما سئل عن الزواج فقال: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقام رجل وقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، إن بشرا لم يتزوج، بشر الحافي لم يتزوج. فقال: أوه، هي ضبطها في كتب اللغة كده أوه، لكن أنا بقولها أوه. قال: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، رسول الله تزوج وأصحابه تزوجوا من بعده. بيقول له: من دعاك إلى غير التزوج دعاك إلى غير الإسلام. قال له: طب ما بشر الحافي لم يتزوج. قال له: بشر الحافي مين؟ النبي اتجوز، تزوج، والصحابة اتزوجوا، تقول لي بشر الحافي؟ أوه، أنا اللي بقول أوه. قال: رسول الله تزوج وأصحابه تزوجوا، لو تزوج بشر لتم أمره، والله إن بكاء الطفل بين يدي والديه يطلب طعاما ليعدل كذا وكذا، يعني من العبادة. شوف الإمام أحمد فهمها إزاي بقى، فهمها إزاي الإمام أحمد؟ إن الأب والأم قاعدين والولد عمال يبكي قدام إيديهم، قالوا مام عايز أكل، وهم مفيش معهم أكل، معهوش فلوس يجيبوا أكل، زي ما بيحصل صابع عيد يا أبي عايز تجيب لي بدلة جديدة، هو معاش يجيب له بدلة جديدة، والولد بيبكي والأب قلبه بيتقطع، تقطيعة قلبه دي ذل لله، حسنات قد كده اللي انت لو قد تحولها الى سيئات لما تعترض على الله، لما تعترض على الله حسنات انكسارك بين يدي الطفل، ان انت وانت راجع ومعكش فلوس وحامل هم زوجتك هتقابلك ازاي وهي عايزة، وانت قلت لها ان شاء الله اما اجي من الشغل هديك اللي انت عايزاه، رجعت يا رب يا رب يا رب انت شايف الحال، يا رب دبر لي الامور، طب يا رب انا هجيب منين يا رب، دي اللي مش متزوج يجيبها منين؟ عشان انا وعدت ان تبقى حلقة الليلة واقعية جدا، فانا بضطر اقول حاجات من حياتي الشخصية، مرت علي سنة 12 شهر كنت مديون، علي شوية ديون ضخمة، بقول ان انا بعد السنة دي ال 12 شهر اللي عدوا كان علي فيهم ديون ومش قادر اسددها، ما معيش، من اكثر السنوات ذلا وانكسارا لله، اطول السنوات قياما، اكثر السنوات دعاء، يعني انا اتذكر الايدين بتترفع كده ساعة ساعة يا رب، لما ما عادتش فيه الساعة دي بقت انصاص واربع، فلذلك الفقر مش غلط والفقر مش عيب والفقر مش وحش، وانما هي محتاجة مننا صدق مع الله، محتاجين نفهم قضية الرزق، ان الرزاق هو الله وان البركة من الله، ان اللي بيعطي الكميه هو الله سبحانه وتعالى، وان الكميه دي مش بصورتها وانما بالبركه فيها، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب، قد ترزق شيء يسير جدا وربنا يضع فيه البركه، انا ما بكلمكش كلام نظري ولا كلام وعظ ولا كلام مثاليات ولا بقول لك عبادي الله الصالحين، لا لا لا، في ناس النهارده في الزمن اللي بنتكلم فيه بالالاف، ان انت بتقول ان زوجتك كانت عايشه ب 500 جنيه النهارده بتطالب ب 2000 جنيه، في ناس عايشة ب 200 جنيه لحد النهاردة، قول لي مستحيل، لا حاصل، بركة من ربنا، بركة من ربنا، قول لي الكلام ده واقعي، اه واقعي، تحب تشوف اوريك، الشاهد ايه؟ ان حل المشكلة ان احنا نلجأ الى الله، يا رب ارزقنا يا رب، ونأخذ بأسباب الرزق الحلال، نمرة واحد الصلاة، اثنين كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، الاستغفار ده من العجب العجاب، الاستغفار يجيب لك اموال ويجيب لك بنين ويزيدك قوة ويزيدكم قوة الى قوتكم، الاستغفار ده بيجيب الصحة، المداومة على الاستغفار تجيب الصحة تجيب القوة، الزوجة اللي بتقول عندي 5 عيال حيلة هد، الصحة تيجي بالاستغفار، اللي هو بيقول انا بشتغل شغلانتين وتعبان ومرهق، بالاستغفار، انت بتستغفر كم مرة في اليوم؟ واليوم انا طول الليل ونهار عمال اقول استغفر الله العظيم، استغفر، بتقول استغفر الله العظيم بغفلة، عايزك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بحب بقرب بحضور بود، لو انت وانت بتطبخي وانت بتروقي البيت، بتجهزي حاجة، مشغولة بأي حاجة، لسانك شغال في الاستغفار. رياح القيسي لما تزوج كانت زوجتي تقول له كل، فوالله ما أنضج إلا بالتسبيح والتقديس، تقول له كل ده الأكل ده استوى بالتسبيح، سويته على سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، الله أكبر. شوف الزوجات، حل المشكلة المادية واحد، ان احنا نجعلها مشكلتنا احنا الاثنين، مش مشكلة الزوج لوحده ومشكلة الزوجة لوحدها، لا مشكلتنا احنا الاثنين نحلها سوا، وبالهدوء والود والحب والعطف واللين. اثنين، ان نعتقد ان الرزاق هو الله فنأخذ بأسباب الرزق. ثلاثة، أن نعتقد أن البركة من الله فنأخذ بأسباب البركة. قلت لكم القصة دي قبل كده، أن رجل في المقابر قابلني فيقول لي يا شيخ دلوقتي أنا باخد 60 جنيه في الأسبوع، بدي زوجتي 50 جنيه في الأسبوع، وأنا باخد 10 جنيه لنفسي. زوجتي دي إيدها ما فيهاش بركة، بتخلص 50 جنيه في الأسبوع. فضحكت قلت له لا يا ابني والله يعني الموضوع مش موضوع بركه كده، الموضوع ان الفلوس شويه 50 جنيه شويه شويه في الاسبوع. يقول لي لا، ما كانوا بيكفوا يا عم، ما الحياه اتغيرت. فبرضه لازم اقول للزوج خليك واقعي، الحياه اتغيرت والاسعار اتغيرت والدنيا اتغيرت، طب وانا هجيب منين؟ اقول لها برضه خليكي واقعيه، هيجيب منين؟ فاحنا نمشي حالنا على قدنا ونطلب من الله البركة. البركة بقى مش في ال50 جنيه هيبقوا 100، لكن في ان الرغيف ربنا هيبارك فيه ويشبع، ان حتة الجبنة هتكفي، ان كوباية الشاي هتبقى اصغر شوية بس هتظبط الى اخره. البركة بقى من ربنا سبحانه وتعالى، لما تدخل البركة البيت ما تسألش البركة هتعمل ايه. خلصنا من المشاكل المادية، وتعالوا عايز ادي 10 وصايا مشتركة للزوج والزوجة قبل ان اتي الى 20 وصية للزوج و20 وصية للزوجة. عايز 10 للزوج والزوجة ينبني عليها سعادة البيت المسلم. واحد، اصلح حالك مع الله يصلح الله لك بيتك. ده كلام اخير ونهائي. نحن نعتقد ان قلب زوجتك وعينيها وعقلها في ايد ربنا. الكلام ليكي، لازم تعتقدي ان قلب زوجك وعينيه وعقله في يد الله. اذا اعتقدت ان قلب زوجتك في ايد ربنا فاللي يخليها تحبك او تقلب عليك الله. اذا اعتقدت ان عينين زوجتك في يد الله هي هو اللي يخليها تشوفك حلو او تشوفك وحش، تسمعك صح او تسمعك غلط، تفهمك صح او تفهمك غلط. ونفس الشيء بقول لك انت كمان، ان عينين زوجك بيد الله هو اللي يخليه يشوفك حلوة او يشوفك وحشة، يشوفك طيبة او يشوفك خبيثة. دماغ زوجك في ايد ربنا هو اللي يفكره بوحشتك او بطيبتك. فحلوا عند ربنا وحلها عند ربنا، اصلح حالك مع الله يصلح لك الله امر بيتك. شوف احوالك مع ربنا ايه، شوفي احوالك مع ربنا ايه. اثنين، الفهم. الحمد لله انتوا تزوجتوا، سواء متزوجين بقالكم يوم واحد ليلة واحدة او اللي متزوجين بقالهم 50 سنة. الكلام النهاردة بقى في ايه؟ افهمها. وبرضو بقول لك افهمي هو بيفكر ازاي، هو بيحب ايه وبيكره ايه، ليه، هو انا خدامة جايبني شغالة عنده هو عشان مديرة منزل؟ لا، ده عشان تعيش السعادة. احنا بقولك افهميه عشان انت تسعدي، وبنقول لك افهمها، افهم هي بتفكر ازاي، بتحب ايه وبتكره ايه، وبتفهم امتى وبتقفل امتى. افهمها، افهم شخصيتها، اعرف المفاتيح، افهمين، اتفهم، عشان الحياة مش صح، عشان نسعد. انا بحبكم في الله، ونفسي اقول يا ناس عيشوا سعداء. ليه بتنكدوا على بعض؟ ليه بتعذبوا بعض؟ اللهم لا تعذب بنا احدا من خلقك، اللهم ولا تعذبنا باحد من خلقك، اللهم اجعلنا رحمة على اخواننا وزوجاتنا واولادنا، واجعل زوجاتنا واولادنا واخواننا رحمة علينا والمسلمين والمسلمات. هي دي، احنا ليه بنعذب في بعض؟ ليه؟ ما تيجوا نرحم بعض، ما تيجوا نسعد بعض. ليه انت مستخسرة انك تسعديه؟ لا، ما يستاهلش. حتى لو ما يستاهلش، اسعديه وانت تسعدي باسعاد الناس. اكبر سبب لادخال السعادة الى القلب ان ترى السعادة في عيون الناس. لما تسعد حد انت تسعد، ازرع الحب تحصل الحب. دي جاية معانا في النصايح، انك انت ما تطالبهاش انها تسعدك، وانما افرض على نفسك الاول انك تسعدها. اجعل، معلش احنا كده بنسبق الاحداث، دي جايه معانا في النصايح للزوج. اجعل اسعاد زوجتك قضيه بالنسبه لك، قضيه في دماغك، ازاي اسعدها، ازاي ابسطها. وانت نفس الشيء، اجعلي اسعاد زوجك قضيتك، شغلك الشاغل، انت مشغولة طول النهار، اسعده ازاي، اخليه يفرح ازاي، اخليه يضحك ازاي، نفسي اسمع ضحكته بتجلجل في البيت. بعمل ومفيش فايدة، ما بيضحكش. احنا قلنا نمرة واحد، اصلح حالك مع الله يصلح الله لك بيتك. اثنين، التفاهم. ثلاثة، الصبر. الصبر، احنا دلوقتي لو زرعنا النهاردة نفتة، لسه النهاردة بنزرع شجرة، هتطلع ايه انت دي ان شاء الله بعد 4 سنين؟ قلت عشان كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزرع بسبب طول الامل. 4 سنين؟ مكتوبة قدامي هي والله في نصائح للزوج. اي اطلعي. اعطي لفترات التحول وقتا كافيا، هتيجي معانا في نصائح للزوج. الزوجة عشان تتحول من خلق الى خلق، من مبدأ الى مبدأ، من فكر الى فكر، محتاجة وقت، والزوج محتاج وقت. الصبر، اصبري عليه الله يكرمك، اصبر عليها الله يرحمك، اصبروا على بعض ربنا يرضى عنكم. شوية صبر، محتاجين صبر. ثم الصدق، الصدق هو السعادة، والسعادة هي الصدق. في مرة قلت كل واحد يطلع تليفونه ويرميه قدامه، طلع تليفونك ويرميه قدامك، وانا هفتش النهاردة على التليفونات. ماشي يا عم سليمان، هات يدي يا سليمان، هات يدي يا عزب، هات يدي يا مدني، هات تليفونك. حطوا تليفوناتكم قدامي، انا عايز اقلب في التليفون، عايز اشوف الرسائل اللي عندك ايه، عايز اشوف مين اللي اتصل بيك وانت اتصلت بمين، عايز اشوف الاستوديو بتاع التليفون فيه ايه، ايه الصور اللي فيه، ايه مقاطع الفيديو اللي فيه. نصحت قبل كده انك يعمل كده في تليفون مراتك وتليفون بنتك وتليفون ابنك، بس مش هتقدر تعمل كده الا اذا سلمتهم تليفونك هم كمان يعملوا فيه كده. قولي لا يا شيخ، التليفون من الاغراض الشخصية التي ينبغي ان يكون لكل انسان حياته الشخصية. اقولك بقولك ايه، سيبني من الكلام الكلام ده، دي مسؤوليتك الشخصية قدام ربنا. قوا انفسكم واهليكم نارا. تقدر تمد ايدك على تليفون زوجتك؟ قول لا اقدر. طب وريني كده. ايه ده انت بتصلطنا على الوقت؟ لا، ده انا عايز الصدق، ان احنا نبقى عايشين ابيض صادقين مع بعض، ما بنضحكش على بعض، ما بنخدعش بعض، ما بنمكرش على بعض. مش زي ما قالوا افتضحوا فاصطلحوا، انت سكت لها وهي سكتالك وكله بيلعب. مش دي الحياة السعيدة، الحياة النظيفة، الحياة الطاهرة، الحياة الهادية، راحة البال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. انت وهي وهو وكلنا حافظين قصة دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. الكل حافظ القصة دي، سمعناها من اجدادنا زمان، بس هي عفوا تعف نساؤكم وكما تدين تدان. لذلك النصيحة الصدق، خليك صادق، زوجتك تبقى صادقة، خليكي صادقة، زوجك يصدق معاك ان شاء الله. مش عارف نمرة كام، الرضا، الرضا جنة الدنيا، جنة الحياة. انت اتزوجت خلاص، ارضى بيها كده، هي كده دماغها دي، هي كده وشكلها ده، هو كده واكلها ده، هو كده، وانت ارضي بيه، هو شكله كده، هو صوته كده، هي طباعه كده، هي دي الشقة، خلاص انتهينا. الرضا، لما نرضى بحياتنا نعيش السعادة. النمرة اللي بعدها: إياكم والأحلام، عيش الواقع بواقعية، لا تطالبها بما لا تطيق فتطالبك بما لا تطيق. انت عايزها تبقى جميلة دايما ورايقة وسعيدة بصفة مستمرة وظريفة ودمها خفيف ورومانسية وحبوبة. طب وانت طب ما انت مطالب بكده انت كمان انك تبقى رايق وتبقى رومانسي وتبقى كريم وتبقى جدع وتبقى بطل وتبقى مطلوب. فارضى بيها كده ترضى بيك كده. تفوت لها شوية تفوت لك شوية تعيشوا سعداء. اما انت عشان تعيش الاحلام عايز واحدة من بتوع الافلام روح اتجوز واحدة من بتوع الافلام. عايز واحدة من بتوع الافلام روح اتجوز واحدة من بتوع الافلام. اما الحياة لها ظروفها. عشان كده العنصر اللي بعده قدر الظروف. ظروفها مريضة المرض الشهري. ظروفها متعكننة عشان اهلها ما هي تزعل عشان امها وعشان ابوها وعشان اخواتها وعشان برضو قدر الظروف. وقدري الظروف. ما هو مش بتعامل معاكي لوحدك. ما عنده في الشغل مديره قارفه وزميله معاكنن عليه والمواصلات مع الزبينه والفلوس مش عارف يعمل ايه. فقدري ظروفه وقدر ظروفها. نستحمل بعض نحتمل ظروف بعض فتتكامل. النصيحة اللي بعدها المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق. حسن الخلق احفظوا مني حسن الخلق ثلاثة أشياء: كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. كف الأذى ما تأذيش ولا بكلمة ولا بنظرة. أنا كان نفسي أقول في البداية لما أقول النصايح وأنتوا قاعدين مع بعض أنتوا الاثنين بتسمعوني كده ما تبصلهاش تلام سمع عشان برضو بعد دقيقة هي ما تبصلهاش سامع. ممكن كلمة نظرة كده تأذي تجرح. وعايز أقولك يا بنتي وعايز أقولك يا ابني مش كل الجروح بتتداوى. في جروح ملهاش دواء. ممكن نتناسى الجروح لكن بتفضل جروح. فعشان كده بقولك نظرة كده ممكن تجرح. كلمة ابتسامة بحتة ممكن تعور تذبح تكسر. عشان كده حسن الخلق كف الأذى. ما تأذيش بكلمة ولا تأذيها بحرف واحد. كف الأذى واحتمال الأذى. مش بس ان انا مأذيش ان انا اتحمل. علماءنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله عز وجل ولهن واخواتهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فسر الدرجة حاجات كثيرة منها الاحتمال. درجة الاحتمال ان الرجل عنده قدرة على الاحتمال اكتر من المرأة. فلذلك احتمل منها. وبذل الندى الكريم من اكبر العيوب اللي تعيب اي انسان البخل. واسوأ انواع البخل البخل بالعواطف. انك تبقى بخيل عاطفيا ما بتقولش الحب. بخيل بالحب بخيل بالحنان بخيل بالعطف. مشكلة كبيرة قوي. زمان ضربت المثال ده ان واحد يبقى وهو راجع البيت اشترى هدايا للاولاد واشترى فاكهة وداخل مكسر وراح رامي الحاجات في الارض وقاعد على اول كرسي ويمسح العرق. وقام دخل الحمام اهم من كل الاكياس اللي انت جايبها دي كلمة حلوة، ابتسامة طيبة، قاعدة في وسطيهم تفرحهم. انا مش هقول بقى زي شيخ ابو اسحاق ما قال انه يدخل وحرام الكياس في الارض اطفحه واحد طفح الدم عشان لا مش هقول. القضية في ايه؟ في ان الانسان العواطف بث العاطفة، ابذل الحب، قول لها كلام طيب، قول لها كلام جميل. امال الشرع اجاز انك تقول لها غير الحقيقة ازاي؟ قاعدين يقولوا يجوز الكذب على الزوجة، الكذب لا يجوز مطلقا، وانما قضية يجوز الكذب على الزوجة في ايه؟ ان يقول لها انت احلى من القمر، وهي مش احلى من القمر ولا حاجة، ده انت اغلى شيء عندي في الدنيا. المجاملات اللطيفة هي دي اللي يسمها الشرع كذب يجوز على الزوجة او يجوز بين الزوجين، مش قضية ان تكذب عليها في حقائق لا يجوز انك انت تبتعد عنها. المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق، جبلت القلوب على حب من احسن اليها. كنا بنقول ان من اخطر الامراض او العيوب في رجل او امرأة البخل، البخل بالمال او البخل بالعاطفة او البخل بالعطاء، البخل بالخدمة. قادرة تخدميه اخدميه، بتبخلي ليه بصحتك؟ قادر تخدمها اخدمها وساعدها، بتبخل ليه على بيتك؟ ايضا من نصائحي لوصفة للسعادة الزوجية نسيان الاخطاء. نسيان الاخطاء نعمة العلاج. ابدأ دائما صفحة جديدة. قول لي صعب صعب في حاجات ما تتنسيش، لا لا لا لا، عن تجربة كل حاجة بتتنسي. انسى، تحمد انك تنسى، امحو هذا الخطأ من صحيفتك تماما، ما تفتكروش. وانت كمان انسي. صعب يا عم الشيخ ان احنا ننسى؟ لا مش صعب، هننسى ان شاء الله. ايضا تذكر دائما لحظات الاحسان، وتذكري دائما لحظات الاحسان. لحظات الاحسان تذكر ان انت في ظرف معين هي وقفت معاك، شفت في عينيها لمحة حب، شفت فيها في اللحظة دي قدي خايفة عليك. ما تنساش، خلي دايما المشهد ده يراودك، يجي قدام عينيك يقول لي عمري ما شفت. لا تكذب، مش حاجة اسمها عمري ما شفته، الحياة فيها كتير، بس احيانا بتبقى مش واخد بالك. اخ من اصدقائنا الله يكرمه زوجته ماتت، فبيقول لي والله ليلة ما ماتت يعني بالليل انا ببص لزوجتي فبقول ياه انا عندي زوجة جميلة كده وطيبة كده، سبحان الله العظيم، يا رب لك الحمد، ده انا بقالي سنين مش واخد بالي. فقدر الله عز وجل انها صبحت ميتة، سبحان الله العظيم. فبقى يندب دلوقتي بيبكي، سبحان الله العظيم. القضية فيه تذكر الاحسان، ممكن تكون مش واخد بالك. الواد ميداني عمال يقول لي اختم، ربنا يهديه ويتوب عليه، وعشان اذان العشاء برضه عشان نصلي العشاء، وان كان في حتة بفكروني بيها بتاع قصة سيدنا زكريا لما طلب ان ربنا يرزقه بيحيى. خليني اقولها المرة الجاية، بس فضل نقطتين اتنين. انضباط الاختلاط، بلاش العيلة تختلط قوي بالناس، اضبط الاختلاط في بيتك، حجم علاقاتك ومعارفك، وبلاش العيلة تختلط كتير، لان الاختلاط ده سبب كل المشاكل. الاخيرة، لا تعاقبها باخطاء غيرها، لا تعاقبيه باخطاء غيره. ما تعقبهاش عشان امها عملت كذا او اخوها عمل كذا او اختها فيها كذا، وما تعقبهاش عشان امه عملت كذا او عشان ولاده طول النهار مطلعين عينيكي وعملوا كذا وكذا. خلي بينكم علاقة خاصة بعيدا عن تشابك العلاقات في هذه الحياة. ربنا يسعدكم ويقلب من قلوبكم ويبعد عنكم نزغات شياطين الإنس والجن ويكتب لنا ولكم الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا.